هذه الآية مختلفة لتفسيرها، هل المقصود رؤية الله بالفؤاد أم هي رؤية جبريل؟ والأمر فيها سهل ويسير، وإن كان ظاهر المرفوع أنه جبريل. نعم.